الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس 17 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بباب صلاة الجماعة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمله بإذنه جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، أي يقدم في الإمامة السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن. وتقديم السلطان ورب المنزل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله قال: أنا الأقرأ يقدم ثم الأعلم. حصل خلاف بين أهل العلم هل يقدم الأقرأ أم الأعلم والأفقه. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف في أيهما يقدم على صاحبه، أي من الذي يقدم، الأقرأ أم الأفقه. قال: فمذهب أحمد رحمه الله تقديم القارئ، وبهذا قال ابن سيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. إذن أحمد وابن سيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي قالوا أن القارئ هو الذي يقدم للحديث الذي سيأتي. قال: وقال عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يأمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة، لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه، فيكون أولى كالإمامة الكبرى والحكم. إذن الخلاف حاصل بين أهل العلم هل يقدم الأقرأ أم يقدم الأعلم والأفقه، حتى إذا نابه شيء في الصلاة يعرف ما يفعل. ذكر الخلاف ابن قدامة ثم رجح رحمه الله أنه يقدم الأقرأ، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يقدم الأقرأ، لكن بشرط أن يكون على علم بأحكام الصلاة، حتى إذا سهى أو أخطأ أو حصل معه شيء في الصلاة يعرف كيف يتصرف حتى لا يحدث خللا فيها، والله أعلم. إذن يقدم الأقرأ، وذلك لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي أقدمهم إسلاما، وفي رواية أكبرهم سنا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة هي المجلس الذي يجلس عليه الضيف لإكرامه، فالموضع الذي يجلس عليه الضيف حتى يكرم هذا يسمى التكرمة. المهم، الحديث يبين لك أن الأقرأ، وكما في حديث البخاري الأكثر قرآنا، هو الأحق بالإمامة، فيقدم الأقرأ والأكثر قرآنا. فإن كانوا متساوين في ذلك يقدم الأفقه والأعلم بالسنة. الأعلم أو الأفقه هو الذي يقدم إذا كانوا متساوين في القرآن. وقالوا الأفقه أو الأعلم بالسنة لأن الفقه مبناه على العلم وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقه مبناه على فهم الكتاب والسنة. أما إن كان الفقه مبنيا على القياس المجرد غير مبني على الكتاب والسنة فهو قياس باطل. لذلك تجد العلماء يقول يقدم الأقرأ ثم الأفقه، أو يقول الأعلم بالسنة كما في الحديث، لأن الفقيه يجب أن يكون عارما بالسنة. أما الفقه المبني على القياس المجرد ويكون في مقابل النص في مقابل الكتاب والسنة يكون قياسا باطلا. المهم يقدم الأقرأ والأكثر قرآنا، ثم يقدم إذا كانوا متساوين في القرآن يقدم الأفقه والأعلم بالسنة. وإذا كانوا في هذه الأمور متساوين فيقدم الأكبر سنا في الحديث، وأيضا لحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وفي الحديث ليؤمكما أكبركما. إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، يقدم الأقرأ والأكثر قرآنا، كانوا متساويين في ذلك يقدم الأفقه والأعلم بالسنة، فإن كانوا متساويين في ذلك يقدموا الأكبر سنا. قال المؤلف رحمه الله ويقدم السلطان ورب المنزل. يقدم السلطان ورب المنزل كما في حديث أبي مسعود الذي تقدم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فيقدم صاحب البيت والمجلس للإمام، وأيضا يقدم الإمام الراتب للمسجد، فهؤلاء يقدمون في الإمامة حتى لو كان هناك من يصلي خلف صاحب البيت من هو أقرب منه وأعلم منه وأفضل منه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يؤم صاحب البيت أو صاحب السلطان في سلطانه إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقدم السلطان، فإذا كان في البيت ذو سلطان أو في المسجد يقدم السلطان على صاحب البيت، ويقدم السلطان على إمام المسجد الراتب، لأن ولاية السلطان وسلطته عامة، فيقدم على صاحب البيت ويقدم على إمام المسجد الراتب. لكن إذا لم يكن هو سلطان يقدم صاحب البيت، ولا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه، لكن يستحب لصاحب البيت أن يقدم للإمامة من هو أفضل منه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المأمومين. إذا حصل خلل في صلاة الإمام فيكون ذلك عليه لا على المأمومين، ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الأئمة والأمراء كما عند البخاري وأحمد وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم أي بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال المؤلف رحمه الله: وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه. موقف المأمومين يكون خلف الإمام، لأن ذلك هو السنة كما ثبت في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإمام يتقدم على المأمومين، والمأمومين يكونون من خلفه. منها حديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، والحديث تقدم معنا. قال فيه أنس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، فصف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سليم خلفهم. وأيضا منها حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، وفيه في الحديث قال جابر: ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا فأقامنا خلفه. إذا كان واحد يصلي مع الإمام فيكون عن يمين الإمام، أما إذا كانوا اثنين فأكثر فيكونون خلف الإمام. إذن هذه هي السنة، أن يقف المأمومون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، كما دلت على ذلك الأحاديث. وأما إن كان واحدا فيقف عن يمين الإمام، ولا يجوز له أن يقف عن يساره، كما في حديث جابر الذي تقدم معنا أنه كما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فأقامه عن يمينه، فلا يجوز له أن يصلي على عن يسار الإمام. وأيضا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أيضا، أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. إذن هذه السنة، يقف عن يمين الإمام، ومن وقف عن يساره فقد خالف السنة، وبعض أهل العلم أبطل صلاة من قام عن يسار الإمام، لكن الصحيح أن صلاته صحيحة. دليل ذلك حديث ابن عباس الذي تقدم، وجه الدلالة في الحديث أن ابن عباس أحرم بالصلاة وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم بالصلاة فكبر تكبيرة الإحرام وهو عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في الصلاة فقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. ولو كانت صلاته باطلة لوجب عليه أن يستأنف الصلاة ويعيد الدخول في الصلاة ويعيد تكبيرة الإحرام ويدخل من جديد في الصلاة، لكن الصلاة تكون صحيحة. لكن السنة والواجب عليه أن يقف عن يمين الإمام. قال المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء وسط الصف. أي يجب على المرأة إذا أمت النساء أن تقوم في وسط الصف، ولا يجوز لها أن تتقدم عليهم. ورد في ذلك حديث، لكن الحديث ضعيف، لكن ذلك صح عن عائشة رضي الله عنها، عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها صح من فعلهم أنهم عندما أموا بالنساء وقفوا في وسط الصف ولا تتقدم عليهم. وبعض أهل العلم كره إمامة النساء بالنساء، لكن الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تأم النساء، لكن إذا أمتهم تقف في وسط الصف، وذلك بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تأمهن، لأنه كما قلنا حصل خلافا بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يجوز المرأة أن تأم بالنساء، لكن صحيح كما قلنا وهو قول الجمهور أن ذلك جائز للأحاديث والآثار التي وردت في ذلك، لكن باتفاق من أجاز عليها أن تقف في وسط الصف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. تقدم صفوف الرجال، وهذا مما لا شك فيه كما في الأحاديث التي تقدمت معنا، منها حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو اليتيم، وصلت أم سلمة خلفهم، وأيضا غير ذلك من الأحاديث التي وردت في ذلك. ولا يجوز للنساء أن تصلي بجانب الرجال، بل إن أول صفوف النساء هي شرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فشر صفوف النساء أولها التي تكون قريبة من الرجال، فيجب على النساء أن يقمن خلف الرجال، وهذا مما لا شك فيه بالنص والإجماع. لكن هل يقوم الصبيان خلف صفوف الرجال وقبل صفوف النساء، أم أن الصبيان يصلون مع الرجال في صفوفهم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبيان يصفون مع الرجال في صفوفهم ولا يتأخرون عنهم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصبيان يصفون مع الرجال في صفوفهم ولا يتأخرون عنهم، ذلك لحديث أنس الذي تقدم. فأنس رضي الله عنه عندما صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الصبي، بل إن أنس والصبي اليتيم صفوا في صف واحد وتأخرت أم سليم عنهم. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم يصفون، أي الصبيان، مع الرجال في صفوفهم ولا يتأخرون عنهم. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الصبيان يتأخرون عن صفوف الرجال، استدل بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. هذا الحديث فيه أنه صف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهم، لكن الحديث ضعيف لا يصح، ضعفه غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. فنبقى على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الصبيان يصفون مع الرجال في صفوفهم ولا يتأخرون عنهم، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى. أما كون أولو الأحلام والنهى أحق بالصف الأول دليله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قالها ثلاثا. قال: وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق أي اختلاطها والمنازع والخصومات وارتفاع الأصوات والفتن التي فيها. هذه الأمور في المساجد محرمة، ما يجوز المنازع والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط وإيجاد الفتن في المساجد، فهذا محرم. المهم شاهدنا من الحديث الشطر الأول منه: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. فالأولى بالصف الأول وأن يقفوا خلف الإمام هم أولو الأحلام والنهى، وأولو الأحلام هم البالغون العقلاء. أولو الأحلام هم البالغون العقلاء. والنهى جمع نهية وهي العقل، وقيل له ذلك لأنه يحبس وينهى عن القبائح، فأولو النهى أيضا أولو العقول، فهؤلاء الذين يكونون خلف الإمام في الصوف الأول وهم أولى بذلك. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة، وهذا الحديث أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل. فعلى الجماعة أن يسووا الصفوف وأن يسدوا الخلل، ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تسوية الصف من تمام الصلاة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وتمام الصلاة وكمالها يكون بذلك. وأيضا توعد النبي صلى الله عليه وسلم من تركوا هذا الواجب بمخالفة الوجوه والقلوب، فتوعدهم بذلك أي أن تقع بينهم العداوة والبغضاء والتنازع، ويقع بينهم الاختلاف في القلوب، فذلك كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فعدم تسوية الصفوف والاختلاف فيها يؤدي إلى اختلاف القلوب وإيقاع العداوة والبغضاء بينها. وأيضا كما في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا أيضا أمر بتسوية الصفوف ونهي عنها، عن عدم تسويتها، صعيد المخالفة بين الوجوه والقلوب. قال المؤلف رحمه الله: وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، منها حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص ففي الصف المؤخر. أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان هناك نقص في الصفوف يكون هذا النقص في الصف المؤخر، أما الصفوف الأولى يجب أن يتم الصف الأول فالأول. وأيضا حديث أنس رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود، قال فيه عليه الصلاة والسلام: قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. والحديث أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.